السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم بمبادرة جديدة، مبادرة تربوية في مشروع المبادرات التربوية اللي بنعملها كل شوية يا جماعة، مبادرة استغفر تفرج. انتوا شايفين المعاصي بقى شكلها ايه، واحنا نفسنا معاصينا بقت لا تعد ولا تحصى، ربنا يتوب علينا. المعاصي قفلت قدامنا ابواب الرزق، قفلت قدامنا ابواب الخزاين، قفلت قدامنا ابواب كل خير احنا نفسنا فيه لما نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. جدران المعاصي اللي احنا محبوسين فيها دي ربنا يفرجها علينا من واسع سبحانه وتعالى. عشان كده يوم السبت الجاي واحد رجب باذن الله، يعني خلاص يا جماعة اللي رجب عنده هيبقى صح، وشعبان عنده هيبقى صح، رمضان عنده هيبقى صح. احنا في الثلاث شهور الجد احنا في راس حربة الهداية في حياتك وحياتك وحياة الامة كلها. لازم رجب نبدأ صح، لازم ضربة البدء الاستعداد لرمضان تبقى من واحد رجب. غير ان واحد رجب ده شهر من الاشهر الحرم، شهر الاشهر الحرم دي عقوبة المعاصي بتضاعف فيها. عارفة يعني ايه عقوبة المعاصي بتضاعف؟ عارف يعني ايه عقوبة المعاصي بتزيد؟ يعني ابن القيم بيقول ان المعصية مش بتبقى بعشر معاصي مثلا في رجب، لا ده المعصية الصغيرة بتبقى والعياذ بالله ثوابها عقوبتها اكبر. يعني الصغيرة برا رجب مش الصغيرة في رجب، الصغيرة برا الاشهر الحرم بتبقى كبيرة في الاشهر الحرم، فلازم ناخد بالنا. عشان كده عملنا المبادرة دي. المبادرة دي اللينك موجود معاها في المقطع تحت العنوان بتاعها، هتضرب على اللينك من غير استمارة ولا اي حاجة، هتدخل وهتدخلي على القناة بتاعت المبادرة باذن الله. المبادرة هتبدأ يوم السبت اللي جاي ده اهو بعد بكرة، اللي هو واحد رجب ان شاء الله، مدتها 14 يوم بس، يعني هتبدأ واحد رجب وتخلص 14 رجب باذن الله سبحانه وتعالى. مبادرة بسيطة مش هتاخد 15 دقيقة يوميا باذن الله، ولكن هتفرق في حياتنا فرق رهيب. ايه بقى العناوين؟ طبعا هندي لكل واحد دخل ولكل واحدة دخلت شهادة ان هم حضروا في هذه المبادرة، لان شهادات المبادرات بتاعتنا كلها بعد كده ان شاء الله لما نيجي نعمل بقى المعهد القرآني الدعوي باذن الله والمعاهد الكبيرة بتاعتنا ان شاء الله، هيبقى الشهادات دي سي في مهمة جدا للتقديم في هذه المعاهد ان شاء الله. طيب العناصر بتاعت المبادرة ايه؟ رقم واحد استغفار يومي. لازم يبقى لنا ورد استغفار يا جماعة، لازم ورد استغفار يومي لا يقل عن 1000 مرة في اليوم بأي صيغة، حتى لو استغفر الله، حتى لو رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي 1000 مرة على الاقل. قيمة الاستغفار ايه؟ قيمة الاستغفار ده هيغير لك حياتك، ده الحل الحقيقي للمشكلة. الذنوب قفلت قدامنا ابواب اجابة الدعاء، ابواب السماء، ابواب الرزق. الذنوب خنقتنا من جوانا. واحد اتعمل له سحر سبحان الله، في خلال ايام خس 18 كيلو، صحته اتدمرت، يعني منع من انه يقدر انه يأتي اهله ويجمع زوجته، حصل له مشاكل نفسية رهيبة، بقى عصبي، زوجته مش لاقي حل تعمل ايه، بدأت اصابته امراض كتير، بدأت تعمل ورد استغفار 200-300 مرة بعد كل صلاة. بتقول سبحان الله وصلت ان ممكن في يوم تستغفر 7000 مرة. بتقول زوجها بعد ايام العربية في مدخل البيت وهو ماشي بيها عدت على بلاطة كده في مدخل البيت، فرقعت او طرقعت، يعني ايه زي اتكسرت البلاطة، لقوا تحتها عظم وشعر ودبابيس او مسامير، وايه ده سحر والعياذ بالله. السحر لما ربنا كشفه لهم ولما فرج عنهم بعد ايام رجع زي الفل. واحد صاحبي يعني رزق مولود فسماه حازم، فبقول له انت ليه؟ قال لي لان لما اتكلمت عن الاستغفار اتشجعت، قعدت استغفر ربنا، مراتي حملت، فالولد ده جيب لي استغفار. فالاستغفار ده بيجوز، الاستغفار بيوسع الرزق، الاستغفار بيعمل. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، ابواب السماء كانت مقفوله بسبب الذنوب، ويمددكم باموال، ابواب الخزائن كانت ممنوعه عننا، وبنين، ابواب الارحام والذريه كانت مقفوله بسبب الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. عايزه ايه بعد كده؟ ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يلا نخلص من الذنوب. يبقى رقم واحد ورد استغفار، هندي التمام بتاعه على الاقل 1000 مرة يوميا باي صيغه. رقم اتنين ركعتين توبه يوميا بنذنب من الذنوب القديمه. ما احنا في رجب بقى يا جماعه، الاشهر الحرم يا اخوانا، الاشهر الحرم ديت يعني عقوبه المعاصي بتضاعف. اللي بيعصي ربنا في الاشهر الحرم اللي منها رجب عامل زي والعياذ بالله اللي عصى ربنا في الحرم المكي كده، بس ده حرم مكاني وده حرم زماني، فلازم نفوق. الاشهر الحرم الصغيره بتبقى كبيره، ربنا يتوب علينا ويعصمنا من الذنوب ويتوب علينا. كل يوم من في ال 14 يوم نصلي ركعتين توبه من ذنب قديم، تصلي مثلا المره دي على انك كنت كاشفه شعرك زمان، تصلي ركعتين بقى بكره على انك انت زمان كنت في علاقه محرمه، بعده على معاصي السر اللي كنت بتعملها، بعده على المواقع اللي كنت بتتفرج عليها، بعده على عقوق الوالدين اللي انت كنت بتعقيهم زمان، بعده على عدم غض البصر، بعده يبقى كل يوم بعده على قطاعة الارحام، بعده على ان زمان الواحد وقع في كبيرة من الكبائر ولا عياذ بالله. يبقى كل يوم نتوب لربنا في ركعتين من ذنب، ونتعود على ركعتين التوبة بقى لما نقع بعد كده نصليهم على طول. رقم ثلاثة، ورد سيد الاستغفار يوميا. اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك. سيد الاستغفار لا يقل عن 10 مرات، هو ورد عظيم. وطبعا انا اكتب لكم الصيغ دي بقى في الجروب بتاع المبادره، ورد عظيم. رقم أربعة عشان نتعود على سيد الاستغفار وعلى اعظم الاستغفار. رقم أربعة، ورقه الذنوب. ورقه الذنوب دي يا جماعه يعني الواحد عملها لنفسه زمان وتعلمناها من مشايخنا، ولكن المره دي هننزلها لكم بقى مكتوبه وليها موديل على قناه المبادره ان شاء الله. ايه ورقه الذنوب؟ في انواع ذنوب كتير، هنكتب لكم الانواع الذنوب وانتوا تملوا تحتها وتبقى حاجه سر بينك وبين ربنا، بس كل ما تيجي تستغفر تستغفر عليها وتبص فيها يوميا عدة دقائق عشان تفوق، عشان نفوق يا جماعه ونعرف احنا ابتلاءات حياتنا بسبب ايه. الارض النهارده بيعصى ربنا عليها 1000 ضعف المعاصي اللي كانت بتعصى ايام قوم نوح لما ربنا جاب الطوفان على الارض. لازم نفوق يا جماعه. ورقه الذنوب رقم واحد هتلاقي عنصر معاصي القلوب، الرياء، النفاق، معاصي القلوب، الشك في وجود الله، معاصي القلوب. رقم اثنين معاصي النفوس، الانا بقى، الكبر، الحسد، العجب، الغيرة، الحقد. رقم ثلاثة معاصي الجوارح، النظر لحرام، سماع الاغاني المحرمة، الغيبة، النميمة، اكل الحرام، يبقى معاصي الجوارح. رقم اربعة معاصي الماضي، في معاصي انتسبت بس